وعن ابي هريره رضي الله عنه في نعت ذراعي النبي عليه الصلاه والسلام قال كان شبح الذراعين، رواه الامام احمد وحسنه الالباني. ومعنى شبح الذراعين اي انه كان عريض الذراعين عليه الصلاه والسلام او طويل الذراعين عليه الصلاه والسلام. واما بالنسبه للكفين فقد جاء عن انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين حسن الوجه. وجاء في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين، ومعنى شثن الكفين يعني غليظ الاصابع والراحه، غليظ الكف في انامله غرر دون قطر. وكان ايضا صلى الله عليه وسلم عظيم المشاش، هذه مقاطع الاصابع عظيم المشاش. وكان عليه الصلاه والسلام بالرغم من ضخامه كفه وعظم الاصابع كان كفه في غايه اللين، ولذلك يقول انس رضي الله عنه ولا مسست ديباجه ولا حريره الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكه ولا عنبره اطيب من رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، وهذا ولفظ مسلم. اما عن ساقيه عليه الصلاه والسلام فانه قد جاء انهما كانتا في غايه البياض، وذلك في حديث سراقه انه نظر الى ساقي النبي عليه الصلاه والسلام قال كانها جماره، والجمار قلب النخله وشحمتها، وهو في العاده ابيض كانه طلع النخل من بياضه ساقيه صلى الله عليه وسلم. كان في ساقيه عليه الصلاه والسلام هذا البياض في اللون. واما القدمان فكان ضخم القدمين عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث انس عند البخاري. واما بالنسبه للعقبين فانه كان منهوس العقبين، منهوس يعني قليل لحم العقب الذي في القدم. وكان صلى الله عليه وسلم يقع بقدميه جميعا، ليس له خخمص، كان يقع بقدميه جميعا ليس له أخمص، أي الأخمص ما داخل بطن القدم الذي لا يصيب الأرض، التجويف الذي داخل بطن القدم من أسفل. الأشخاص العاديين عندهم هذا التجويف الأخمص، هذا لا يصيب الأرض عند المشي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أخمص، كان يقع بقدميه جميعا على الأرض، وليس من عيد بل كان عدوه سريعا، فسابق عائشة وسبقها، وكان يمشي مشيا نشيطا سريعا يعجب الصحابة أن يلحقوا به عليه الصلاة. هذه الأوصاف الدقيقة التي شاء الله تعالى أن تحفظ وأن تنقل من جيل لجيل من الصحابة التابعين من بعدهم، وصدرت في الكتب وجاءتنا بوصف دقيق لنبينا عليه الصلاة والسلام، صفة وصفه كأنك تراه ومع ذلك قال في ناس من صدق إيمانهم في آخر الزمان يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رأني، وذلك لأن رؤيته عليه الصلاة والسلام يترتب عليها ميزة عظيمة جدا جدا وهي الصحبة، وأجر الصحبة لا يعدلها أجر إطلاقا، ومهما فعل أحدنا من الأعمال الصالحة لا يمكن أن يتفوق ولا يزيد على أجر صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. تلك العيون التي اكتحلت بمرآه، والنفوس التي شرفت بلقياه، والتي صار بها أصحابها صحابة وخير حواريين أنبياء، وتلك المنزل العالية لهم عند الله لأنه رضي عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام صاروا صحابة، فمن يعدل بأجرهم ومن يستطيع أن يصل إلى ما وصلوا إليه؟ ولذلك قال يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رأي. قال وجدت أن لو رأينا إخوانا، يقول عليه الصلاة والسلام متمنيا لقيا إخوانه في الأجيال الذين ما جاءوا بعد.